فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. إيه فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يعني عاصم المسلمين الكفار الحديث. الكفار المسلمين. يعني هو المؤمن ما أستطيع أن أجيبه تعالى. الله يعني ذهبوا. أي نعم يذهبوا. يعني حسابه عند الله تعالى. ما أستطيع أن أقول في هذا. نعم. لكن أصلاً الآن نحن به على عموم هذا الأصل، والمؤمن ليس للسباب ولا الصحيح ولا الصحيح ولا الصحيح.